السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله في شرح حزب البر لسيدي أبو الحسن الشاذلي، لنتعرف على الله سبحانه وتعالى. ووقفنا في الدرس السابق عند قوله: فأخو الصلاح من أصلحته، وأخو الفساد من أضللته. ثم نكمل اليوم في قوله، فيقول رضي الله عنه: والسعيد حقا من أغنيته عن السؤال منك، والشقي حقا من حرمته مع كثرة السؤال لك، فاغننا بفضلك عن سؤالنا منك، ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فيقول: والسعيد حقا من أغنيته عن السؤال منك. وأن يكون الإنسان غني بغير سؤال وله علاقة بالاعتقاد، أي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يغنيه بسؤال ومن غير سؤال، فلا يعتقد لزوم أن يتوجه إلى الله حتى يغنيه الله، لأن اعتقاد أني إذا لم أطلب لن أأخذ فيه نوع من فساد الاعتقاد والمعتقد مع الله، أن الله لا يفعل إلا إذا أنا فعلت، أي أني أنا البادئ والله هو الثاني، وليس الله هو الأول، وليس الله هو الأحد، وليس الله هو البادئ. ولذلك يقول: والسعيد حقا، أي من اعتقد أنك أغنيته عن السؤال منك، أي أن عطاياك يا الله لا تعتمد على سؤالنا، لأن الاعتماد على سؤال الخلق لله ليعطيهم الله هو نقص، فأنا أحتاج إلى أن يتم سؤالي لأعطي، إذن هذا نقص وليس كمال، لأني معتمد على شيء، أنا أحتاج إلى شيء، فالاحتياج متعلق بالمخلوق وليس بالخالق، فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج. ولذلك دعاؤنا وتوجهنا لله عز وجل هو دعاء وتوجه العبودية. وهذا يشكل على الناس، يقول لك: ما معنى دعاء وتوجه عبودية؟ الله سبحانه وتعالى عندما أعطى فهذه من صفات الألوهية، فالعطاء والكرم والغنى والقدرة على توصيل الخير من صفات الإله. طيب، وماذا من صفات العبيد؟ وماذا من صفات العباد؟ وماذا من صفات المخلوقين؟ أنهم فقراء إلى هذا الإله الذي هو يعطي، والذي هو يكرم، والذي هو يغني. فظهرت صفات الله في كونه، لأن الله غني، فأظهر صفاتي في نفسي لأني أنا فقير. فالفقير ماذا يفعل؟ يتوجه إلى الغني فيطلب منه ويتذلل إليه ويخضع له. فدعائي لله إظهارا للعبودية مع عطاء الله لي، أي أن الله سبحانه وتعالى يعطيني، ولا أدعو الله لأجل أن يعطيني، وإلا سيكون هنا مبدأ ومعتقد خاطئ، أني أنا الذي أوجه الله ماذا يفعل في الكون، وهذا غير صحيح. فالرب رب والعبد عبد، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج أن نعلمه ماذا يفعل في كونه، بل علمنا نحن إن كان صحيحا هو عطاء من الله، وإن كان خطأ فإنه يعني كما نقول العدمية التي فينا لم تكتمل فيها العلم، ولذلك ممكن نطلب صح أو نطلب خطأ، لكن العلم اللي عندنا من أين أتى؟ من الله. إذن كيف سنعلم الله ما علمنا إياه؟ فعلمنا جزئي ناقص وعلم الله كلي كامل. فمعتقد أن الله سبحانه وتعالى يحتاج أن ندعوه لأجل أن يعطي، وإن حاجتنا لا تقضى إلا أن ندعو الله، هذا اعتقاد بالتنقيص بالله سبحانه وتعالى وعز وجل، وكأن الله لم يقدر أن يعرف ماذا تحتاج، وعلم الله وكأنه يعني ناقص، وكأننا نوجه الله سبحانه وتعالى فيما يجب وما لا يجب، وأشياء كثيرة جدا تبنى عليها عقائد ضلالية. ولذلك يقول: والسعيد حقا من أغنيته عن السؤال منك، أي من اعتقد بهذا المفهوم هو سعيد، لأنه ليس في قلبه حرقة أني إذا لم يعني أدعو الله لن أأخذ، وأني إن سكت عن حقي مع الله فإن الله لا يعطيني، فيكون سعيد، يكون مطمئن، يكون مع الله سبحانه وتعالى، لا يشعر بالقلق، قلق أنه يجب عليه شيء مع الله وإلا الله سبحانه وتعالى يتركه. طيب، وأين كان دعاؤك عندما كنت عدما ولا تعرف الدعاء ولا تنطق بحرف وليس لك وجود؟ أين دعاؤك مع الله الذي توجهت به إلى الخالق سبحانه وتعالى فخلقك وأوجدك؟ لا يوجد. ولذلك يقول: والسعيد حقا من أغنيته عن السؤال منك، أي الذي اعتقد بهذا المعتقد هو سعيد في باطنه، ليس هناك شيء يشوبه، وليس هناك هم يأتي إليه، لأنه كلما أتى إليه هم وقال له أنت مقصر في شيء، يقول له إن قصرت أنا فالله لا يقصر، والمهم هو فعل الله في وليس فعلي، فأنا لا حول ولا قوة لي. فيوكل فعله لفعل الله، ويوكل علمه لعلم الله، ويوكل عمله لعمل الله، ويوكل قدرته لقدرة الله، ويقول لهذا الوسواس وهذا الهاتف المظلم، يقول له: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويقول له: والله خالق كل شيء، أي الله فاعل كل شيء. والسعيد حقا من أغنيته عن السؤال منك، أي ليس هنا المطلوب عدم السؤال، لأن السؤال والفعل إظهار للعبودية، أي أظهر لله سبحانه وتعالى: يا رب أنت تعطيني في الليل والنهار، وهذا مظهر ألوهيتك أنك تعطي، وليس واجبا عليك أنك تعطي، ومظهر عبوديتي أني أدعوك وأتوجه إليك وأظهر إليك فقري مع أنك أغنيتني. ولذلك من قال في مخاطبات الناس بعضهم لبعض: أنا الفقير فلان، وهو يعتقد أنه فقير وعنده نقص بشيء من الأشياء، وأن الله لم يكمله على الكمال في عطائه كل شيء، فإنه ينسب النقص إلى الله، فيقول: أنا الفقير الذي لم يغنيني الغني، فهو يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحاش بالمذمة. ولذلك لا يقول أحد أنا العبد الفقير إلى الله، أو يقول مثلا أنا صهيب الفقير إلى الله، أو يقول الفقير إلى الله، إلا إن كان اعتقاده كاملا بكل أحاسيسه وكل كيانه أنه لا ينقصه شيء، وأن الله قد أغناه من كل شيء، عندها يكون الفقير الذي أغناه الله سبحانه وتعالى. فيقول أنا الفقير ولذلك قد أغناني. وهذا معنى قول أهل الله الفقير إلى الله، أي أنا أصلي فقير ثم أغناني الكريم سبحانه وتعالى. فلا يقولون الفقير ثم ينسبون المذمة إلى الكريم أنه مع فقرهم لم يغنهم الله سبحانه وتعالى. والسعيد حقا من أغنيته عن السؤال منك، والشقي حقا من حرمته مع كثرة السؤال لك. أي هنا الفكر أو جهة الفكر الثاني في الطرف الثاني، وهو يعني طريقة تفكير الغافلين الذين لم يمن الله عليهم بهذه المعاني، معاني العارفين، وهو أنه شقي في تفكيره، أي تعيس، ويتوجه بالتهمة إلى الله سبحانه وتعالى أنه يقول والشقي حقا من حرمته، أي من ظن أنك لا تعطيه، لأن الله يعطي ويعطي الكل وكمل الكل ربنا سبحانه وتعالى، فالكل كامل، ولكن لا ينظر إلى عطاء الكامل سبحانه وتعالى، ينظر إلى ما يظنه هو من الكمال. والشقي حقا من حرمته مع كثرة السؤال لك، فتراه يتوجه إلى الله ويتضرع، يا رب يا رب، في فترة الفلان وفي فترة العلان وفي هذه الأوقات وفي هذه الأحوال وفي هذه السجدات، وهو يظن أن الله سبحانه وتعالى يحرمه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعطيه، وأن الله سبحانه وتعالى بعيد عنه، وأن الله سبحانه وتعالى لم يجزل عليه جزيل الفضل بسبب كرمه سبحانه وتعالى. فهذا إنسان شقي، أي دخل في قمة التعاسة، لأنه لم يعرف أن الله سبحانه وتعالى يكمله بالليل والنهار بما يحتاج، وأن هذا الدعاء الذي ندعو الله سبحانه وتعالى به هو شيء مخلوق يظهر منا، فكيف للمخلوق أن يتحكم بالخالق؟ فيقولون الله قال ادعني أستجب لكم، أنت تدعو ولكن هو الذي يستجيب. والله سبحانه وتعالى ألطف من أن نعتقد أنه ترفع إليه الأيدي فلا يستجيب. في الحديث في يوم القيامة عندما يأتي رجل قد استحق النار، فيقول الله سبحانه وتعالى له خذوا عبدي هذا إلى النار، فتأخذه الملائكة وتجره إلى النار، فيلتفت العبد بطرف العين، يعني لمحة، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج حتى هذه اللمحة، ولكن ليظهر لنا أنه يرحم بألطف الأشياء. فلما التفت هذا العبد إلى الله سبحانه وتعالى بهذه اللمحة اللطيفة التي قد لا يلاحظها أحد، فقال الله سبحانه وتعالى لملائكته أتوا بعبدي، رجعوه. فقال له يعني لما التفت يا عبدي؟ فقال العبد ربي لم يكن هذا ظني بك. فقال ربنا اذهبوا بعبدي إلى الجنة، مستحق للنار، مستحق للعذاب، مستحق لأخذ الحق منه، مستحق للانتقام، عبد مقصر، عبد جان على نفسه، بلمحة وليس بكلمة، ولا حتى بزفرة، ولا حتى بكلمة يا رب أو يا وكيل. قال له الله سبحانه وتعالى اذهب إلى الجنة، تنعم، ولا تنظر إلي نظرة ترجو مني شيء فلا أعطيك إياه. رب لطيف. فمن هذا الشقي الذي يظن أنه يرفع أيدي التضرع إلى الله سبحانه وتعالى ليل نهار ثم لا يعطيه الله سبحانه وتعالى؟ هذا عبد تعيس في تفكيره. الله إن أخر عليك شيئا من الأشياء فلأنه لا يصلح لك، ولأن عطاءه لك هذا الشيء يفسد عليك حياتك، فتفسد أنت على نفسك بأفكارك أن الله سبحانه وتعالى لم يعطيك، فهذا الشقي. والشقي حقا من حرمته، أي من ظن أنك قد حرمته مع كثرة السؤال لك، يظن أن له شيء مع الله، وأن الله سبحانه وتعالى إن يعني قدمت له يدا أخجلته، فأخجل الله سبحانه وتعالى حتى يعطيك. هنا صار المخلوق هو المتحكم بالخالق. هنا يعني بدأنا في مرحلة جديدة من ليس الشركية، لا يعني هنا صارت أنت تريد التحكم بالله سبحانه وتعالى. لا، الدعاء مخ العبادة لأجل أنه يظهر عبودية المعبود، عبودية العبد إلى المعبود سبحانه وتعالى. فيقول: فأغننا بفضلك عن سؤالنا منك، ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أي يا رب، إن اعتقادنا بك أنك تغنينا بفضلك حتى عن أن نسأل. ولذلك يقول سيدنا النبي في الحديث: إن الله يعطي الذاكرين أفضل مما يعطي السائلين. الذاكر أي المتذكر لله سبحانه وتعالى، يعطيه أفضل مما أعطى السائلين، أي الذين يظنون أن مع سؤالهم هم محرومون. فهذا ليس له راحة بال، والثاني له راحة بال، وفي كل الأحوال سيفعل الله سبحانه وتعالى ما يريد. ففرق بين اعتقاد أن دعائي يغير السبب ويغير القدر، وهذا في الظاهر. أنا في الظاهر إن مثلا عندي مثلا حكة في جبيني أريد أن أحك، عندما أحك جبيني تذهب الحكة. في الظاهر أنا حككت جبيني فذهبت الحكة، لكن في الحقيقة ليس تمرير أصابعي على جبيني هو الذي يذهب الحكة، وإلا لصارت أصابعي قادرة، بل الله هو الذي يحركها، والله هو الذي يخلق الشعور ثم الذي يذهب الشعور بهذه الحركة، وليست الحركة هي التي تذهب الشعور. فاعتقادي أن دعائي هو الذي يصارع القدر اعتقاد فاسد، لأنه اعتقاد بأني أنا الذي أفعل الشيء. بل علمنا سيدنا النبي أن الدعاء يصارع القدر كسبب، أي الله سبحانه وتعالى يجعل مظهرا مع مظهر، كما أنه يجعل مثلا المال مع العمل، ولكن ليس العمل هو الرزاق. فاعتقادنا أن صاحب العمل هو رزاقي شرك مع الله، أشركنا بالله سبحانه وتعالى بمخلوق. وكذلك أن نشرك بالله الدعاء، فنجعل الدعاء يغير مراد الله، بل مراد الله هو هذا في أن يكون حدث ثم يظهر الله علي الدعاء، أو لا يظهر ثم يغير الله الحدث. فمراد الله ثابت لا يتغير، ولكن ما كتب في اللوح هو الذي يتغير، وليس يعني ما كتب في القدر الذي تراه الناس. فالناس ترى أن هناك شيء قد حصل ثم دعا الإنسان فغير الله، هو حقيقة الله كتب هذا وهذا وهذا بهذا التسلسل ليجعل في كونه أسبابا تتبع، وليس لأن هذه الأسباب هي التي غيرت، بل الله هو الذي خلق الأسباب. ولذلك يقول: فأغننا بفضلك عن سؤالنا منك، أي اجعلنا نعتقد أن فضلك يسبقنا ويسبق الأسباب ويسبق المخلوقات. فأغننا بفضلك عن سؤالنا منك، ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير، ولكنه أيضا هذا القدير الكريم هو حكيم، فيفعل الشيء المناسب لعباده سبحانه وتعالى. واغفر لنا أي يا رب، غفر أي غطى، أي يا رب غطنا وخبئنا تحت معرفة صفاتك، فاجعلنا إذا نظرنا لا نرى إلا صفاتك فاعلة، إلا صفاتك فاعلة في هذا الكون، فلا نمد أعيننا إلى المخلوق فننتظر من المخلوق أن يفعل، وننتظر من السبب أن يغير. فاجعل يا رب هذه الصفات التي هي لك مغطية على أعيننا وقلوبنا، فإذا مددنا النظر رأيناك أنت الفاعل، فلا نحمل معك همًا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.